الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. حي هلا بالنبلاء الكرام والنبيلات الكريمات في هذا المجلس المبارك من مجالس شرح منظومة أشراط الساعة. واليوم مع لقائنا التاسع مع شيخنا النبيل الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن طوقن الموري، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه. نبدأ اللقاء مستعينين بالله، وأترك المقام لشيخنا النبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخنا العامري. قلتم شيخنا حفظكم الله: هذا ومن أشراطها المهدي في ليلة يصلحه العلي، وهو محمد بن عبد الله من نسل سيد الورى الأواهي، فيملأ الأرض جميعا عدلا 7 سنين وهو أقنى أجلا، يقسم المال بغير عدد، فينعم الناس بعيش الرغد، وقد تواترت به الأخبار وآمنت بأمره الأخيار. أحسنتم، بارك الله فيكم. من أشراط الساعة ظهور المهدي، وهو محمد بن عبد الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته. اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، من وادي الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهو أجل الجبهة أقنى الأنف، يخرج آخر الزمان على اختلاف من الناس، وقد ملئت الأرض ظلما وجورا، فيصلحه الله ويؤيد به الدين ويملأ الأرض قسطا وعدلا، وتنعم الأمة في عهده، تنعم نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها، ويعطي المال بغير عدد، ويقيم خلافة راشدة، ويقاتل الأعداء، ويخرج الدجال في زمانه، وينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيصلي وراء المهدي. يملك المهدي 7 سنين، وقد تواترت به الأخبار وآمن به الأخيار إلا من شذ. وبخروجه تبدأ الأمور العظام وتتتابع الأشراط. قال: هذا ومن أشراطها المهدي في ليلة يصلحه العلي. أخرج أحمد وابن ماجه وصحح إسناده أحمد شاكر وهو في السلسلة الصحيحة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قيل المعنى: يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. قاله ابن كثير: فالمعنى أنه يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه. وقيل المعنى: يصلحه للخلافة وتولي قيادة المسلمين ويهيئه لذلك. ثم قال: وهو محمد بن عبد الله من نسل سيد الورى الأواهي صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود وصححه ابن تيمية في منهاج السنة وهو في السلسلة الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني، أو قال: من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وأخرج أبو داود وابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، وعترة الرجل نسله ورهطه الأدنون، وهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في المهدي: هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني. هذا قوله: وهو محمد بن عبد الله من نسل سيد الورى الأواهي، والأواه كثير التضرع إلى الله تعالى. ثم قال: فيملأ الأرض جميعا عدلا 7 سنين وهو أقنى أجلا، يقسم المال بغير عدد، فينعم الناس بعيش الرغد. أخرج أبو داود وجود إسناده ابن القيم في المنار المنيف وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين. وقوله أجلى الجبهة معناه أنه انحسر الشعر عن مقدم رأسه. وقوله أقنى الأنف قنى الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الحاكم وهو في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا. والصحاح بفتح الصاد بمعنى الصحيح والمعنى أنه يقسم المال بالسوية بين الناس. وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا. وفي بعض الروايات يملك سبع سنين أو ثمانية سنين أو تسع سنين. وللعلماء في مدة خلافته وملكه قولان لاختلاف هذه الروايات. قيل المدة على التقريب يملك ما بين سبع سنين وتسع سنين، وقد سلك من قال بهذا مسلك الجمع. وقيل بل يملك سبع سنين، وقد سلك من قال بهذا مسلك الترجيح، فرجح رواية الجزم بأنها سبع سنين، ويؤيده أنها أصح الروايات وأكثرها. ثم إن رواية الجازم مقدمة على رواية الشاك، فيكون القول بأنه يملك سبع سنين هو المعتمد. وقد دلت هذه الأحاديث على أن الأمة في زمن المهدي تعظم وتمتلئ الأرض قسطا وعدلا ويكثر الخير فيعطى المال بغير عدد وينعم الناس بالعيش الهنيء الواسع. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. وفي رواية يكون في آخر أمتي خليفة يحفي المال حفيا ولا يعده عددا. وليس فيه ذكر المهدي، لكن لا محمل له إلا المهدي كما دلت على ذلك الأحاديث المتقدمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وهذا يدل على أنه عند نزول عيسى عليه السلام يكون المتولي لأمر المسلمين رجلا منهم، ويدل على أنه رجل صالح لأنه يحضر للصلاة ويصلي بهم ويطلب من عيسى عليه السلام أن يتقدم ويصلي لهم، وهذه صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت. وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل الصالح هو المهدي، والسنة يفسر بعضها بعضا. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا. وفيه التصريح بأن أميرهم يومئذ مهدي. قال ابن القيم في المنار المنيف هذا إسناد جيد وهو في السلسلة الصحيحة. وسيتحقق في ذلك الزمان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن آخر أمر هذه الأمة يكون خلافة على منهاج النبوة وهي الخلافة الكاملة العادلة. أخرج أحمد في مسنده وهو في السلسلة الصحيحة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. وهذا الذي حصل، فقد رفعها الله بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. وهذا عصر الخلافة الراشدة، فقد ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وهي 30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكون ملكا عاضا، أي يصيب الرعية فيه أسف وظلم كأنهم يعضون فيه عضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. وقد وقع ذلك بعد الخلافة الراشدة، كما وقع في زمن الحجاج مثلا من المظالم والعسف، مع مراعاة عامتهم أحكام الشرع في الجملة. قال: ثم تكون ملكا جبريا، أي يزداد الظلم، فتكون الولاية جبرية، فيها عتو وقهر وتجبر. وهذه المراحل من حيث الجملة، وإلا فقد تتخللها أوقات يتولى فيها أهل العدل والرحمة، كحال معاوية رضي الله عنه، فإنه كان ملكا إلا أنه كان ذا رحمة وعلم وتقوى وعدل، وكحال عمر بن عبد العزيز. وهكذا بين فترة وأخرى ينفس الله الناس فيرزقهم أن يتولى عليهم من يحبهم ويحبونه ويدعو لهم ويدعون له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وقد حمل الحسن البصري قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، على الأكثر والأغلب. فقد سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، فقال: لا بد للناس من تنفيس، لا بد للناس من تنفيس. ثم بعد هذا الابتعاد عن نهج النبوة، يختم الله لهذه الأمة بالخير والرحمة، ويردها إلى النهج الصحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ويتحقق ذلك في آخر الزمان في خلافة المهدي وعيسى عليه السلام، فالمهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا، وخلافته تكون بالشام، ويكون آخر خليفة قرشي. ثم يكون الأمر لعيسى عليه السلام، وتسلب قريش ملكها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبنزول عيسى عليه السلام وصلاته خلف المهدي، ينتهي ذكر المهدي في الأحاديث. قال: وقد تواترت به الأخبار وآمنت بأمره الأخيار. الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي قد نص جمع من أهل العلم على أنها متواترة تواترا معنويا يفيد العلم القطعي بخروج المهدي في آخر الزمان. قال حافظ أبو الحسين الآبوري، نسبة إلى آبر وهي قرية من قرى سجستان: قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وقال برزنجي في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة: واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر. وقال: إنها بلغت حد التواتر المعنوي. وقال السفاريني: وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. وأطال في تقرير ذلك. وذكر الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والدجال والمسيح، أن الأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا، فيها الصحيح والحسن والضعيف. وقال: وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول، وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. وقال مثل ذلك العلامة صديق حسن خان في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، والكتاني أيضا في نظم متناثر من الحديث المتواتر. وقد ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في كتابه في عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي، وسمى الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى الأئمة الذين خرجوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي في كتبهم، وسمى جماعة ممن أفرد هذا الشرط من أشراط الساعة بالتأليف. ولعلك لن تجد شرطا من أشراط الساعة أفرد بالتأليف كهذا الشرط. ولعل من أهم أسباب كثرة التأليف في ذلك ثلاثة أسباب: الأول اعتقاد الرافضة الباطل في مهديهم المزعوم، والثاني ظهور بعض المشككين في أحاديث المهدي أو المنكرين لظهوره، والثالث كثرة ما ادعى المهدية لنفسه على مر التاريخ وما جر على المسلمين من الويلات والفتن بسبب الجهل وقلة الفقه ومحاولة افتعال واقع يمكن أن ينزل النصوص عليه والتسرع في تنزيل النصوص دون الرجوع لأهل العلم. وقد ادعيت المهدية لأناس وادعاها أناس لأنفسهم، مما ادعيت له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ادعاها له عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام وزعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقتل وأنه لن يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض فيملأها عدلا كما ملئت جورا. ولما قيل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إن الشيعة يزعمون أن علي مبعوث قبل يوم القيامة قال: كذبوا والله، ما هؤلاء بشيعته، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. وإما ادعيت له محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، قيل له ابن الحنفية نسبة لأمه لأنها كانت من بني حنيفة. ادعى المختار بن أبي عبيد الثقفي أن محمد بن الحنفية هو المهدي، وتابعه على ذلك كثير من الشيعة وسموا بالكيسانية. ولما وقف محمد بن الحنفية على ما قاله المختار تبرأ منه، وكانت وفاته سنة 81. وممن ادعي له أنه المهدي المهدي بن منصور أحد الخلفاء العباسيين، وكان جوادا محببا إلى الناس سمح الخلق، زعم قوم أنه المهدي واحتجوا بحديث الرايات السود، وحديث الرايات السود لا يصح، ولو صح فليس دليلا على أنه المهدي الذي يخرج في آخر الزمان. وكانت وفاته سنة 69 و100. وهم ادعاها لنفسه، الذين ادعوها لأنفسهم عدد غير قليل، منهم محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب من سادات بني هاشم، كان مشهورا بالعلم والزهد حتى لقب بالنفس الزكية، سماه أهل بيته بالمهدي. ولما بويع أبو جعفر المنصور تخلف هو وأخوه إبراهيم عن وفود عليه، فطلبهما أبو جعفر جميعا فاختفيا، فحبس أباه وبعض أقاربه حتى ماتوا. فلما ضاق محمد ذرعا بالاختفاء ظهر واستولى على المدينة، وجرت بينه وبين أبي جعفر حروب حتى قتل محمد بن عبد الله. قال ابن كثير: تلقى بالمهدي طمعا أن يكون هو المذكور في الأحاديث، فلم يكن به ولا تم له ما رجاه ولا ما تمناه، فإنا لله. وقد قتل سنة 45 و100. ومنهم عبيد الله بن ميمون القداح، كان جده يهوديا من بيت مجوسي، انتسب زورا وكذبا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وتسموا بالفاطميين، وإنما هم أدعياء باطنية، وسموا أيضا بالعبيديين نسبة إلى عبيد الله المذكور، وسموا بالباطنيين لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الإلحاد والكفر، وقد عظمت غربة الإسلام ومحنته إبان ملكهم، وملكوا 280 سنة وكسرا، ثم صاروا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها. وقد مات عبيد الله بن ميمون القداح سنة 22 و300. ومنهم محمد بن عبد الله بن تومرت البربري مدعي المهدية بالمغرب، قال الذهبي: ادعى أنه علوي حسني وأنه المهدي وأنه معصوم وهو بالإجماع مخصوم. وابن تومرت هو مؤسس دولة الموحدين، وكانت عقيدته خليطا من آراء الفرق كالرافضة والمعتزلة والأشعرية والخوارج، وقد دارت بينه وبين المرابطين حروب طاحنة، وقد تهور في سفك الدماء، في دماء أعدائه ودماء أتباعه. قال الذهبي: دخل والله في الدماء لنيل الرياسة المردية، دخل والله في الدماء لنيل الرياسة المردية. قال ابن القيم: أما مهدي المغاربة محمد بن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير. وقد كانت وفاته سنة 24 و500. ومنهم محمد أحمد بن عبد الله مدعي المهدية بالسودان، وهو ينتسب إلى آل البيت حيث هاجرت أسرته قديما إلى السودان واستوطنوا هناك، وقد بزغ ذكره ووقعت له حروب كثيرة مع الدولة العثمانية من جهة ومع الإنجليز من جهة أخرى، وقد انتصر فيها حتى سمع به القاصي والداني، وأخذ عليه دعواه أنه المهدي مع أنه لا تنطبق عليه صفات المهدي، ودعواه التلقي المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، فكان ينسب أقواله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلزم الناس بدعوته بل يكفرهم ويقاتلهم عليها. وقد مات سنة 200,000. ومنهم محمد بن عبد الله القحطاني، وكان قد اقتحم جماعة المسجد الحرام في مستهل سنة 400,000 أثناء تأدية المصلين صلاة الفجر، وأعلنوا مهديه المزعوم، وقد انتهكوا عدة حرمات، انتهكوا حرمة البلد الحرام، وانتهكوا حرمة المسجد الحرام وعطلوا الصلاة فيه أياما، وانتهكوا حرمة الشهر الحرام لأن ذلك وقع في شهر الله المحرم، وانتهكوا حرمة دماء المسلمين، وقد اعتمدوا في إثبات مهديهم بالرؤى. ومتى كانت الرؤى تثبت بها الأحكام؟ أما الرؤى والكشف والإلهام فليس منها تؤخذ الأحكام، فضلا عن أن تستباح بها الدماء. وقد انتهت هذه الفتنة بقتل مدعي المهدية ومن معه، وأراح الله المسلمين من شرهم. وقد ظهر كثير من ادعى المهدية، لكن عامتهم من أصابهم مرض في عقولهم، ولم يكن لكثير منهم أتباع أو ذكر. ثم أشار إلى كلمة جليلة لسفيان الثوري أتبعها ببصيرة في أزمنة الفتن. نعم. قلتم حفظكم الله: وإن على بابك جاء المهدي لا تتبعه، قاله الثوري، حتى ترى اجتماعهم عليه وردهم أمورهم إليه، وهذه بصيرة في الفتن وهي لزوم الحلم والتبين، فما أوى شيء إلى شيء كما حلم أوى إلى صدور العلماء، وأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأس ضير، وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات فبئس الدغلة، فالزم أخي غرز أهل العلم ولا تحد عن فهمهم والحكم، واحذر من البدار بالتنزيل وكله للعالم بالتأويل. أحسنتم بارك الله فيكم. قال: وإن على بابك جل المهدي لا تتبعه. قاله الثوري: حتى ترى اجتماعهم عليه وردهم أمورهم إليه. أخرج أبو نعيم في حديث الأولياء عن حفص بن غياث أنه قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي، فما تقول فيه؟ قال: إن مر المهدي على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. قال: إن مر المهدي على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. وكلمة سفيان الثوري هذه بصيرة في الفتن، وقاعدة رصينة، وأصل ومنهج في زمن كثر فيه العبث بالمغيبات وإشراط الساعة. كأنه يقول: لا بد من لزوم الحلم والتأني والتبين في الأمر حتى يتحقق أنه هو المهدي حقا، وعلامة ذلك اجتماع الناس عليه. ومن تتبع أخبار مدعي المهدية وما حصل بسببهم من فساد في الأرض وإراقة للدماء علم جلالة كلمة سفيان الثوري هذه. قال: وهذه بصيرة في الفتن، وهي لزوم الحلم والتبين. فما أوى شيء إلى شيء كما حلم أوى إلى صدور العلماء. عقد بهذا ما أخرجه الدارمي في مسنده عن عطاء رحمه الله أنه قال: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. قال: وأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأس ضيري. عقد بهذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليك بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. قال: وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات فبئس الدغلة. هذا من قول أبي حاتم بن حبان البستي في روضة العقلاء: وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات فبئس الدغلة. الدغل الفساد، أي بئست الخصلة الفاسدة، وهي العجلة. قال: فالزم أخي غرز أهل العلم ولا تحد عن فهمهم والحكم. فالعلماء هم سفينة نوح، من تخلف عنها ولا سيما في أزمنة الفتن فهو من المغرقين. والفتن إذا أقبلت تشبهت فلم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم، والأشراط والملاحم من هذا القبيل. قال الشاعر: تبين أعجاز الأمور مواضيا وتقبل أشباها عليك صدورها. وقال آخر: لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كأعقابه لم تلفه يتندم. وقال آخر: بصير بأعقاب الأمور برأيه، كأن له في اليوم عينا على غلي. فأهل العلم هم أهل البصيرة النافذة الذين نور الله قلوبهم، فميزوا الحق من الباطل. وإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالالتحام بالعلماء والصدور عن قولهم وتوجيههم وقاية من الفتن وعصمة من الزيغ والضلال. فالزم أخي غرز أهل العلم ولا تحد عن فهمهم والحكم، واحذر من البدار بالتنزيل وكله للعالم بالتأويل. التأني في الحكم والتنزيل والرجوع إلى العلماء أصل من أصول التعامل مع نصوص الفتن وإشراط الساعة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم شيخنا نبيل، وجزاكم الله عنا كل خير، وكتب الله لكم الأجر والثواب، نصر الله عز وجل. يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم حضور النبي على حضوركم واستماعكم ومتابعتكم لهذا اللقاء المبارك. نلتقيكم يوم الأربعاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى على خير. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.